فإذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين. ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقد الطهارة. ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.